profile. Thank you. بس بالحد المعبودية مولانا قدام ديومي جبت الفاحة مبيض أطلال جو من يرى عفائز خان حميتو خطيتو سوف الرقتو وعملتو حالي بتدرام ورسالة للحم تاكير دم لبيج دليل عشم ماركا كتشاتو فرفت نزل دهلو ميو جوا مخفى فائسو هرجب عشرة فاكرونا يستعملوا تحبيب لنكين ترجمة